إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. له الملك وله الحمد وله الخلق، الكل بيده. ما قدر الله حق قدره، والسماوات مطويات بيمينه، كما أن الأرض قبضته يوم القيامة، تبارك الله عما يشركون. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعلنا من الحامدين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، واختم لنا بخواتم الصالحين أجمعين يا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديه إلا هالك. اللهم ارزقنا اتباعه، وأن نسير على سنته، وأن نتبع هدي صحابته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد والإمام الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الله عز وجل حينما خلق الجنة نادى جبريل: يا جبريل. قال: نعم يا رب. قال: اذهب فانظر إلى الجنة. قال: فذهب، فلما ذهب ورأى ما فيها من النعيم رجع، فسأله ربه: وماذا رأيت؟ قال: يا رب، رأيتها ورأيت ما فيها، ورأيت ما فيها من النعيم، ولو رآها أحد من خلقك ما تركها قط. ثم حف الله عز وجل الجنة بالمكاره، ثم قال: اذهب فانظر. قال: فذهب فنظر، فلما رأى المكاره قد حفت الجنة، قال: يا رب، ما أظن أن أحدا يدخلها. ثم قال الله عز وجل لجبريل: اذهب فانظر إلى النار. قال: فذهب، فلما نظر إلى ما فيها من العذاب، قال: يا ربي، ما رأيت أحدا أخوف منها من أن ينظر إليها. فحف الله عز وجل النار بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إليها. قال: فذهب فنظر إليها، فقال: يا رب، ما أظن أن أحدا ناج منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث يوضح أن الجنة بما فيها من النعيم وما فيها من المتاع، إذا رآها أحد سيرغب الناس في دخولها، ولا شك أن الناس تحب النعيم وتحب المتع. قال: فلما حف النار بالمكاره، بقيام الليل وترك كذا وترك كذا، فصعب الأمر على الجنة، فالجنة أصبحت محفة بالمكاره، فعشان ندخل الجنة الأمر صعب جدا. لازم هتسيب بقى ايه تقاوم نفسك وتقاوم الحياة وتقاوم كل رغبات نفسك هتقاوم عشان تدخل الايه الجنة. فالامر صعب. ولما نظر الى النار ووجد فيها من العذاب فالناس هتبقى شديدة البعد عن هذه المأساة العذاب الذي يحدث داخل النار. قال فلما حفها بالمكاره حفها بالشهوات ما ظن ان احد ناجم منها. الشهوات والملذات والدنيا والزخارف هتخلي الانسان يقترب منها وبالتالي يردخ فين الى النار والعياذ بالله. فالجنه صعبه المنام لاننا بيننا وبين الجنه مكارم. هتسيب الدنيا وتسيب متاع الدنيا وتسيب كذا وتسامح الناس وتعفو عن الناس واللي يسيء اليك هتحسن اليه وابوك يعاملك وحش وبالتالي برضه هت ايه مع الطاعه بقى ما انت لازم هتبر والديك فابوك وامك بيعاملوك وحش ومع ذلك انت برضه بتبر الاب وتبر الام. جيرانك بيعاملوك وحش ومع التاني انت برضه بتعامل جيرانك كويس. طب ليه؟ علشان خاطر الجنه علشان خاطر ربنا عز وجل قال ولا عارفين عن الناس. فعندك المكاره كلها بتحول بينك وبين الجنه. لكن النار شهوات الدنيا والنساء وحب المال وحب الاطفال وان واحد يكسر عن الصلاه ويبقى الواحد نايم بالليل ويبقى يوم عشان خاطر يصلي الفجر. الامر صعب. في مكاره وفي شهوات. فانت بين الاثنين دول بين المكاره وبين الشهوات فالامر صعب عليك تدخل الجنه والامر صعب ان انت ممكن تنجو من النار. اذا الحديث يوضح هذا. طب النار احنا اتكلمنا عن الجنه. اما النار فاهل النار ذكر الامام مسلم في صحيحه حديث عن عياض بن حمار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط موفق ورجل رقيق القلب رحيم بالناس بكل ذي قربى ورحم وذو عيال متعفف عفيف. الثلاث اصناف بتوع الجنه واحد ربنا اداله السلطان واداله القوه. السلطان معاه والقوه معاه ولكنه ذو سلطان ولكنه رحيم ولكنه رفيق ولكنه عالم. يبقى القوه والجبروت ما غرتهوش لم تغره القوه والسلطان والجبروت والقهر اللي هو فيه لكنه قاوم شهوه السلطه وقاوم هذه الشهوه بانه كان عادلا ذو سلطان عادل رحيم بالناس موفق من قبل الله عز وجل. لما راى الله منه الرحمه والعدل وفقه الى ذلك فذلك من اهل الجنه. اما الصنف الثاني من اهل الجنه فرجل رحيم رقيق القلب. قلبه رقيق رحيم بكل ذي قربى وذي رحم. بيرحم اي حد رحيم بالناس ورحيم بقرايبه ورحيم باولاد اي حد بيرحم كل حتى الطيور والحيوانات حتى الالات حتى الجمادات فهو رحيم بها. حاله حال الرفق. ما كان الرفق في شيء الا زاد. فاذا ذبح ذبح برفق واذا عاقب عاقب برفق. فقلبه رقيق فهذا من اهل الجنه. واما الصنف الثالث فذو عيال عفيف متعفف. عنده اولاد ولكنه رجل عفيف لا ياخذ الصدقه من احد وعنده عفه نفس ومتعفف عن انه ينظر الى احد معاه فلوس او حد معاه مال او حد عنده كذا او حد عنده فهو لا ينظر الى ما في ايدي الناس فهو عفيف في نفسه متعفف عن الناس. فهذا ايضا من اصناف الجنه الثلاثه. وذكر صلى الله عليه وسلم عن اهل النار اصناف قال واهل النار خمسه ضعيف لا زبر له تبع هو الذين فيكم تبع لا مال له ولا اهل. يعني ايه ده؟ الضعيف الذي لا عقل له لا اراده له يمشي ورا الناس يمشي ورا متاع الناس اضرب فلان يضرب اسرق يسرق اعمل ما عندوش شخصيه. وصفاه حديث اخر قال لا ينبغي للمؤمن ان يكون امعا يقول أنا مع الناس إلى أحسن الناس وأحسن وإن أساءوا أساءوا، ولكن وطنوا أنفسكم على الخير إن أحسن الناس وأحسنتم وإن أساءوا اجتنبتم. يبقى المسلم يبقى عنده قوة، عنده شخصية، عنده كرامة، عنده عقل، لا يسير وراء شهواته. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أما الضعيف في ذاته الذي لا عقل له وتتحكم فيه شهواته وتتحكم فيه نزواته ويتحكم فيه الناس، فلا ينبغي إلا أن يكون من أهل النار. الناس تحركوا، الناس تمشين، ممكن يشتغل أجري بالفساد وبالنوع يعني يؤجر على أذية الناس، يمشي وراء المال أو يمشي وراء شهوته أو يمشي وراء كيفه أو يمشي وراء رغباته ونزواته، فذلك ضعيف من أهل النار والعياذ بالله. قال النبي عنه: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع، لا أهل له ولا مال ولا زوجة. ما هو بيزن، ما مش فاضي بقى يروح يعمل حلال، لا هو مشغول بالحرام، عنده رغبات ولا كان مقضيها. أنا هو ماشي ورا كيفي، طب ماشي ورا كيفك إزاي؟ وأين عقلك؟ وأين ربك الذي سيحاسبك؟ فمش في دماغه الكلام ده. قولك يا أعلى يا سعد حظه يعمل دوت، فهو ضعيف لا يحركه شرع ولا يحركه دين، بل تحركه شهواته وتحركه نزواته. فذلك الضعيف الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره أول أصناف أهل النار، فقال: أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع، لا مال له ولا أهل ولا ولد. فالناس تنتبه إن الصنف ده منتشر بين شبابنا ومنتشر بين الناس اللي ما عندوش عقل، شهواته بتمشيه، يقولك حصل لنا ربنا يريد. طب اشمعنى بتفسد لما عقلك بيريد؟ لما انت بتبقى عايز تفسد او عايز شهوة او عايز ذنب بتعمل دوت، اشمعنى بقى ادلك على الخير ما بتعملوش وبتمشي بالشر بمزاجك وبرايك؟ بقول لك حرام تسيب الشغل، حرام تعمل كذا، خلي بالك من الشغل، انت شغال عند فلان، بلاش تاخد من ماله. تقول ما هو ماشي، انا بدماغي بقى، هو مش بيديني حقي يبقى انا ماشي بدماغي. طب ازاي الكلام ده؟ اين عقلك؟ اين دينك؟ اين ربك؟ هتحاسب عن دوت، هتدخل بين يدي الله عز وجل وستحاسب، فماذا ستقول لربك؟ فذلك الضعيف هو أول أصناف أهل النار الخمسة. أما الصنف الثاني فهو الخائن الذي يتبع أي شيء وإن دق حتى يخونه، بيحب الخيانة زي دمه، حتى لو كان الشيء اللي هيخونه شيء بسيط جدا، بس هو ماشي بالخيانة، يحب الخيانة، ياخذ من مال الناس وياخذ من مال الدوله وياخذ من مال الشغل بتاعه، المهم ان اي حاجه تيجي تحت ايده ياخدها، خائن بطبعه. فنفسه تحدثه دائما بالخيانه، فهو عايش علشان يخون، بيتلذذ، بيعتبر ده بقى ايه بقى فهلوه، ويعتبر دي شطاره، بلا بس انا ضحكت عليه، انا غبيت. دايما عنده كل حواراته ويضحك على الناس، يبيع عربيه، يبيع شقه، يشتغل مع واحد، يشتغل هوجر، يشتغل مع الحكومه، يعمل اي عمل بطبعه لازم يخون. فذلك الخائن لما كانت عجينته ولما كانت نيته ولما كان منطوي عليه قلبه ونفسه دائما في الخيانه، فكان لابد ان يكون من اهل النار. وإن بدأ أمام الناس إن هو بيصلي، وإن بدأ أمام الناس إن هو إنسان زيه زي أي بني آدم، لحم وشأو وعين وبصر ويقول سبحان الله، بس لكنه حرام، ولكنه لص، ولكنه خائن، ممكن يكون بيصلي فرض فرض ويصلي في الجامع مع الجماعة، ولكنه يخون، ولكنه يسرق، ولكنه يزني، ولكنه دائما الخيانة في طبعه. فده لابد ان يكون من اهل النار، حتى ربنا عز وجل فامه هاويه، امه النار، امه اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وذكرا، عارفاهم، تعرف اهلها. فذلك الصنف الثاني من اهل النار الخمسه. اما الصنف الثالث الذي يخادعك عن اهلك ومالك، يبقى صاحب ليك وممكن عينه من اهل بيتك او عينه من اختك او عينه من بنتك، الخيانة في طبعه والعياذ بالله، وعينه على مالك. فذلك الذي يتبع ويخادعك على أهلك ومالك، فذلك الصنف الثالث من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخادعك عن أهلك ومالك. أما الصنف الرابع فذكر الراوي قال: الكذب أو البخل. شك الراوي هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البخيل أم الكذاب، وقال أهل العلم أن الأرجح هو الكذاب، فهو من أهل النار عز والعياذ بالله. الكذاب الذي كذبه دائما على لسانه، كل حاجة عنده كذب، عايش حياته في الكذب فصار كذابا. إن العبد لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كذاب بطبعه، تقول له قلت كده يقول لك لا ما قلتش، ويداري الحقائق فهو كذاب. فلما كان الكذاب هذا شأنه مع نفسه وشأنه مع الناس، كان من أهل النار وكان الصنف الرابع. أما الصنف الخامس فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الشنظير، وهو الفحاش المتفحش، اللي دايما لسانه ما بيقولش اي حاجه غير بالشتيمه، دي ام كذا وبنت كذا، دايما لسانه كده، ده الدنيا دي بنت وام وفلات ابن وام واب، دايما لا يذكر شيئا الا ذكره بالسبج واللعن. فلما كان لسانه كذلك لا يستقيم اللسان الذاكر لله عز وجل مع اللسان الذي لزم الفحش ولزم السبج ولزم اللعن، لا يستقيم اللسان. هذا اللسان الذي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا أكل قال بسم الله، وإذا دخل بيته قال بسم الله، وإذا فتح شيئا قال بسم الله، وإذا رأى شيئا قال سبحان الله، وإذا أكل وإذا فعل قال الحمد لله، فهو دائما في معية الله عز وجل، كل حاجة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي تبارك الله، دائما لسانه رطب، لا يزال اللسان رطبا بذكر الله عز وجل. لا يستقيم هذا اللسان مع اللسان الذي يشتم ويسب ويلعن، فهو الشنظير كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الفحاش المتفحش. ومعظم الناس عندنا النهارده وشبابنا في الشارع لما يعمل اي حاجه دايما يشتم دايما بلعن، حتى لما يهزر مع اصحابه، حتى اذا ذكر شيئا لا يذكره الا بالسب واللعن. وتحذره، قال إن الله لا يحب الفاحش البذيء. يقول لك أنا بتكلم عادي، يعني إيه كلمة طيب؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من غضب الله عز وجل فتهوي به في النار 70 خريفا. يقول لك والكلام عن الجمرك، أه الكلام عن الجمرك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فالسائق يسوقها إلى عذاب الله عز وجل، والشهيد يشهد عليها بما سب وبما لعن وبما تفحش من القول. فلسانه دائما بذيء لا ينطق إلا بذاءة، فكان لابد أن يكون مثواه النار والعياذ بالله. فأهل النار 5 كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحذار ان الناس لا تنتبه الى ان الشتائم او الانسان لما يجي يقول اي لفظ يقول لك انا ومحاسبون بما نقول، قال ثكلتك امك يا معاذ، وما يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. واخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وقال امسك عليك هذا. فالانسان الشنظير الفاحش الفحاش المتفحش لا يدري انه من اهل النار. إذا ينتبه المسلم إلى أن أهل النار منتشرون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل اللي فاكر نفسه قوي وإن الناس كلها تخاف منه عشان معاه مثلا مطوة ولا معاه سلاح ولا معاه كذا ولا لسانه طويل ولا معاه شوية مثلا ناس كده عصابة تحميه وتسانده، فذلك العتل. أما الجواد الذي جمع ومنع فمعه من المال ومعه من السلطة ولكن يمنع الناس حقوقهم، فذلك الجواد. أما المستكبر الذي يتعالى على الناس كما ذكرهم النبي في الحديث الآخر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، وليس هناك من شيء أعظم عند الله عز وجل من المستكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالإنسان المتكبر هو إنسان حكم على نفسه بأن يكون من أهل النار. فصفات أهل النار كما رأينا خمسة: الضعيف الذي لا عقل له ويتبع شهواته ونزواته، والخائن والذي لا يستأمن على أعراض الناس ولا على أموالهم، والكذاب، والشرير، الفاحش، المتفحش. فحذاري أن تقع تحت طائرة هذه الأصناف الخمسة، فقد تكون حكمت على نفسك بأن تكون من أهل النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فينتبه المسلم في أن يكون حذرا على نفسه من أن يكون من أصحاب النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا النار التي وقودها الناس. فوقود النار الناس، والحجارة أيضا من وقود النار الحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي المحسنين وولي المستضعفين. اللهم إنا نسألك أن تظلنا بظل عرشك، ولا ظل إلا ظلك. اللهم أكرمنا بكرمك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من البخيل؟ قالوا: من البخيل يا رسول الله؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي علي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فكما رأينا عباد الله، أهل النار وأهل النار وأهل النار كما سنرى في آيات سورة المدثر. يسأل أهل الجنة عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، حتى أتانا الموت. إذن يسأل أهل الجنة أهل النار عن الذي جعلهم في النار في سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ومن أسماء النار سقر، ومن أسماء النار جهنم. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ومن أسماء النار السعير، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن أسماء النار: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. ومن أسماء النار: القارعة. ما القارعة؟ القيامة. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المفتوح، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فهي الهاوية، وهي الحطمة، وهي الجحيم، وهي السعير، وهي لظى، وهي جهنم. ورد ذكر النار في القرآن 138 مرة، بينما ورد ذكرها في العهد القديم والجديد بما لا يزيد عن 9 مرات. واعتبروا أن الجحيم أو كلمة جهنم جاءت من كلمة وادي هنوم، وهو الحي الذي يحيط بأورشليم القدس. فالعذاب عندهم عذاب ليلي مظلم، فيه الدود وفيه صرير الأسنان. وقد يكون للروح وغالبا ما لا يكون للجسد، لان الله هو ايه؟ لان الله محبه ولان الله رحيم. فاذا عندهم العذاب عذاب نفسي او عذاب روحي، وليس عندهم العذاب الجسدي، لانك اذا تعارضت معهم وقلت لهم ان الله محبه وان الله سلام فيبتدي يهرب من الحكايه دي بان هو ايه؟ يقول لك ان العذاب ليس عذابا جسديا ولكنه عذابا روحيا او عذابا كما يعذب الانسان في منامه. لكن عندنا الاسلام حط القواعد علشان الناس تعرف ان النار حق وان الجنه حق، فلا يهرب القاتل من المقتول، ولا يهرب السارق من المسروق، ولا يهرب الزاني، ولا يهرب صاحب الذنب يوم القيامه. احنا العدل اساس الملك، فلما كان الله عز وجل قد وضع دنيا ووضع جنه ونار فذلك عذابه وذلك ثوابه، فكان لابد ان يكون هناك عقابا وان يكون هناك ثوابا، والا افلت الجاني بجريمته، الواحد يعمل جريمه ويفلت من العقاب. اذا كان لابد ان يكون هناك عذابا، والعذاب يكون جسدي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان المسافه بين منكبي الكافر يوم القيامه كالمسافه التي يقطعها الراكب فرسه في ثلاثه ايام. اما جلد الكافر في الاخره فمسيرته ثلاثه ايام، جلد الكافر. اما المسافه بين منكبي والعياذ بالله كالمسافه التي يقطعها الراكب فرسه يقطعها في ثلاثه ايام. وضرس الكافر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان ضرس الكافر كمثل جبل احد. وكان لابد ان يكون الكافر ذو مساحه عريضه حتى يليق به العذاب، لأنه تجرأ على الله وكذب. وكذلك المتكبرون وكذلك المستكبرون، فقد احتجت الجنة واحتجت النار على رب العالمين، فقالت الجنة يا ربي مالي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين والفقراء، وقالت النار مالي لا يدخلني إلا المتكبرون المتجبرون المستكبرون. قال الله عز وجل أنت رحمتي أنعم بك من أشاء وأنت عذابي أعذب بك من أشاء. فإذا الجنة هي ثواب الله عز وجل والنار هي عقابه لكل من عصى ربه ولكل من لم يستمع إلى ما قال الله عز وجل وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الله لا بد أن يكون هناك مكافأة، لابد ان تكون هناك عطيه. اما من عصى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى لمن يرى، فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. كان لابد ان يكون هناك مأوى للكافر ومأوى للمؤمن، والا كانت الحياه هباء يفعل الانسان فيها ما يفعل. فكان لابد من تمام عدل الله عز وجل ان تكون هناك جنة وان يكون هناك نار. لا يستوي اصحاب الجنة واصحاب النار، اصحاب الجنة هم الفائزون. كان لابد ان يكون هناك فائز وكان لابد ان يكون هناك خاسر. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. إذا لابد أن تنتبه أيها الأخ المسلم أنك بين جنة أو نار. أرأيت إلى أهل النار يتخاصمون في الجنة في النار، وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة نتبرأ منهم كما تبرأوا منا، هيختصموا إنه لحق تخاصم أهل النار. وعندما يرى الكافر العذاب يقول ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الإنسان كذب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا ينتبه المسلم إلى أنه لا بد أن يخاف الله عز وجل وأن يخاف النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. تأتي الصدقة يوم القيامة تحول بينها وبين صاحبها. إذا جاءت النار تنفح الوجوه، وقفت الصلاة ووقفت الصدقة ووقف الصيام ووقف القيام ووقف القرآن. قال ربي أي امنعه من النار، فقد كان يتلوني آناء الليل وأطراف النهار. ثم تجيء الصلاة فتقول أي ربي لقد كان يصلي وقد كان يداوم على الصلاة، وتقول الصدقة هكذا. فإذا فعلت من الحسنات ومن الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن الإصلاح بين الناس كان نافعا لك يوم القيامة بين يدي ربي. أيها الأخ المسلم، أفيق وأفق، ولا بد أن تكون حذرا على نفسك، تخاف على نفسك، لا بد أن تحب نفسك. ما لك لا تحب نفسك؟ ما لك لا تحب نفسك تتركها إلى المعاصي والشهوات والدنيا؟ وإن الدنيا متاع، وهذا المتاع زائل، أما الآخرة خير وأبقى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم لا تجعلنا بفاحشين ولا متفحشين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ألسنتنا رطبة بذكر، اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الحامدين. اللهم احفظ شبابنا من كل سوء يا رب العالمين، اللهم ارزق بناتنا وابناءنا الهدايه يا ارحم الراحمين، اللهم اقر اعيننا بطاعه ابنائنا لك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهاده، اللهم اجعلنا من المؤمنين الاقوياء يا رب العالمين، اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونحتمي بحماك فاحمنا، ونلوذ إلى جوارك فآونا. اللهم أكرمنا بكرمك، وارحمنا برحمتك، واشملنا جميعا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا رسول الله.